منزلة الإرادة يقدمها لكم أبو هاجر. أول المنازل كما ذكرنا هو منزل التوبة أو مقام التوبة، فالحصول ما فيه لا يذكر الله. اليوم نتحدث عن مقام ثاني ومنزل ثاني هو منزل الإرادة أو مقام الإرادة. وقبل أن نزلف إلى معنى الإرادة لا بد أن نذكر بمعنى أساس في حياة المؤمن السائر إلى الله عز وجل متجهين، وذلك أن العبد السالك إلى الله سبحانه وتعالى سائر في سبيله، ولذلك سماه أهل التربية سابقا بالسالك أو العبد السالك، ولذلك استعمل ابن القيم هذه العبارة فقال مدارج السالكين، من سلك يسلك أي سلك الطريق سافر استعملها راحلا إلى ربه. وهذا المعنى أي كون العبد المؤمن سائرا إلى الله في تدينه وحياته معنى أصيل من معاني العبادة في الإسلام، وذلك بمنطوق القرآن الكريم ومنطوق السنة النبوية. فأما القرآن فمنه على سبيل المثال للحصر قول الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهذه العبارة التي استعمل فيها اسم الفاعل فاعل كادح إلى ربك كدحا إلى غاية هي فملاقيه، تدل دلالة واضحة على أن الإنسان في حالة سير. الإنسان في الحياة دياله في حالة سير مش وقت غادي كادح، والكدح هو السير الشاق يعني كيمشي ولكن مشقة، لأنه هو سائر ويحمل في سيره التكاليف إما له إما غير البدال حسنة الأجر وإما عليه، يعني لا يطبق هذه التكاليف فهو يحمل وزرها إلى يوم القيامة يحملها وهو سائر أحب أم كره، سائر رغما عنه كل إنسان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. والنبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية كثر عنه صلى الله عليه وسلم تنبيه الصحابة والمسلمين بعدهم إلى يوم القيامة أنما المؤمن في هذه الدنيا سائر راحل عابر سبيل، كما في وصيته لأبي ذر يا أبا ذر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وأيضا في حديثه الثابت عنه في الصحيح عليه الصلاة والسلام أنه قال ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فهذه الأحاديث وهذه النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله تدل على أن الإنسان غير مخلد في الدنيا وأنه سائر وليس بواقف ولا ثابت فيها، ما دام كل شيء في بدنه يتحرك ليس فينا شيء جانب في أبداننا وفي أنفسنا، كل شيء فينا يتغير يتحرك بتحرك الحياة، دورة الدم في عروقنا تتحرك، نبضات القلب تعد علينا يعني كتحسب علينا 1، 2، 3، 4، 6، 7، كل شيء فينا يتحرك يجري إلى غايته إلى نهايته، كما تجري النجوم والكواكب في أفلاكها إلى قدرها الذي قدر لها وغايتها التي رسمت لها من لدن العليم الخبير سبحانه وتعالى. ما دام الأمر هكذا فإن المسلم إذن سائر إلى الله، إذا كان عابدا فهو سالك إليه عبر منازل العبادة. يعني الإنسان المسلم حينما يكون ملتزما بدينه حقا فهو إذن يمضي في حياته سيرا إلى الله، لكن ليس عن طريق العصيان بل عن طريق العبادة. واضح أن الدين ديالنا يحدثنا كثيرا على أن الحياة العملية في أعمال الإيمان والإسلام هي حياة سائرة إلى الله عز وجل. وأشهر دلالة في ذلك وعلى ذلك الصلاة، الصلاة بها الإنسان عملية سفرية فيها سفر، يسافر الإنسان من الدنيا من عالم الشهادة إلى عالم الغيب بدءا بكبيرة الإحرام حيث يودع الإنسان، وهذا المفروض إذ يرفع يديه حذو منتديه يودع كل هموم الدنيا وكل مشاغلها ويستقبل عالم الغيب سيرا إلى الله عز وجل عبر معراج الروح، يترقى رتبة حتى يكون أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد. وفي الحديث الصحيح: وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب هذه العبارة دي الأقرب تدل على الأقربية بتشبيه، يعني أنه كان في واحد مرحلة قبل منها قريب، والآن هو أقرب، وقبل قريب قبل أقرب قريب، وقبل قريب بعيد. إذن قبل أن يكبر كبيرة الإحرام كان بعيدا، حينما كبر بدأ يقترب، فإذا ركع صار أكثر اقترابا، ثم يقترب يقترب حتى يكون أقرب ما يكون وهو ساجد. إذن الصلاة هي سير وعملية سفرية يسافر فيها الإنسان، إلا أن هذا السفر سفر من الأدنى إلى الأعلى، معراج، تطلع في الدرج، معراج، تعرج إلى ربك عز وجل بروحه. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه كما في الحديث الصحيح، ولا يناجي إلا القريب. هذه العبارة النبوية العجيبة: وإن أحدكم إذا صلى يناجي، لأن المناجاة لا تصح لغة ولا واقعا إلا بشرطين. وقفوا يقولوا فلان يناجي فلانا، النجوى، النجوى لا تكون إلا بين قريبين، ما يمكنش واحد جالس هنا واحد هيه تفضل الجمع سيرمي له الكلام ويسمى ويتناجيا، لا، هذه ليست نجوى. النجوى حتى تكون محتك به يجنبك يجيبه، عاد كتسمى نجوى، يتناجيان. فإذا هذا الاحتكاك، القرب، التقارب، ولله المثل الأعلى، فهو اقتراب بالنعم، اقتراب الروح من مالك الروح، قرب شديد حتى كان أفضل مراحل الاقتراب وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا المؤمن إذا صلى يناجي ربه، بمعنى أنه يكون قريبا قريبا جدا من ربه. هذا الشرط الأول ديال المناجاة. الشرط الثاني أنه لا يتناجى إلا حبيبان، ما يمكنش يكونوا جوج مدربي وخلصين متلاصقين واحد على واحد وكيتكلموا بشويه ويسمو يتناجيان، إذا كانوا مدربين لا، لا يسمى ذلك نجوى، وإنما يتخاطران في الدرب وخمسمية وخمسة. فمن شرط كون المناجاة مناجاة أن تكون العلاقة الرابطة بين الاثنين المتناجيين القريبين هي علاقة المحبة، وإلا لا يجوز في العربية أن نسمي مثل هذا الكلام مناجاة. فتكون أنت وصاحبك أحباب قراب لبعضكم وكتتكلموا باقتراب، أنت قريب منه وقريب منك وحديث المحبة بينكم، فيسمى ذلك مناجاة. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. فإذا العبادات كلها كالصلاة، صيام، صدقة، وزكاة، وحج، وسائر أعمال البر تقرب العبد من ربه، جعله أقرب فأقرب فأقرب، كلما زاد كلما اقترب إلى أن يكون أقرب ما يكون من ربه. إذا طبيعة الدين الإسلامي هي هذه: سير إلى الله وتقرب. في الحديث الصحيح أيضا يقول فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. عبارة التقرب التي تتكرر تؤدي إلى المحبة، يتقرب يتقرب ولا يزال يتقرب إلي حتى أحبه. فالتقرب إذن يوصل إلى المحبة، وبالمحبة تكون المناجاة. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. غاية العبادة في الإسلام أن ترحل إلى ربك عبر طريق يوصلك إلى المحبة، هذه الغاية دي العبادة. حقيقة العبادة في صلاتك وصومك وصدقتك وسائر أعمال البر من أعمال الدنيا، لأن المؤمن يمكنه أن يحول كل أعماله الدنيوية إلى عبادات إذا استبطن نية السير إلى الله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات. يمكن للمؤمن أن يعبد الله بتجارته، يمكنه أن يعبده بكل أفعاله الصالحات وبكل طرقه الصالحة. رغم الشهر عند الناس أن العبادة تكون بالأفعال فقط، لا، تكون بالأفعال وتكون بالطرق أيضا. حينما تفعل لله فأنت عابد لله، متقرب إلى الله، سائر إلى الله. وأيضا حينما تترك لله فأنت عابد لله، سائر إلى الله، متقرب لله. ومثال ذلك مثلا، وقد حدث علماء أصول الفقه خاصة عن هذا المعنى، فأحد قاعدتهم المشهورة: الترك أفعال إن بنيت على المقاصد، الطرق أفعال إن بنيت على المقاصد، يعني أن الإنسان من لي ترك ما يدير إذا بنى هذا الامتناع عن الفعل على نية ديال العبادة يكون كفعل العبادة. مثلا شخص تقدم إليه خمر فيرفضها يأبى شي واحد يعرض عليه شي واحد خمينة ديال الخمر أعز الله مجلسكم وكيقول له لا تنحلي، لما يرفض الخمر فهو بين أمرين جوج احتمالات، إما أن يرفضها استشفاء أو طبيعة فلا أجر له، وإما أن يرفضها تحريما فهو كفاعل الخير وأجره ثابت بإذن الله. يعني أنه ممكن عندنا جوج الاحتمالات للذي يترك الحرام لكي تعرض عليه الحرام ويقول أعوذ بالله، أو يترك الحرام كانت خمر أو زنا أو سرقة أو غش أو رشوة أو أي شيء أي نوع من أنواع الحرام، لما يتعرض عليك اتركه إذا أنت ما درتوش فقط لأن الطبيب قال لك ما تشربش الخمر فلا إجراء لك، ولكن لا وزر عنك ما عندك شيء ذنوب لأنه ما يكون عندك ذنوب حتى تشرب الخمر أنت ما شربتهاش، ولكن ما عندك أجر لأن النية باش تركت الخمر ليست هي عبادة الله وإنما تركتها من أجل منفعة بدني، لكل ما تضركش ممكن تشربها. الطبيب قال لك لا لا أقل ولا أكثر، تارك المأجور إنما هو التارك لله اللي كتعرض عليه خمر تقول لا حرام، ماشي لأن الطبيب قال لي لا، لا لأن الله قال لي لا، فمن ترك لله هو كمن فعل لله سواء، يعني اللي ترك الحرام لله بحال دار صيام أو حج أو عمرة أو زكاة لله. التروك هذا شرح القاعدة التي ذكرت، التروك إن بنيت على المقاصد أفعال، أو التروك كالأفعال إن بنيت على المقاصد. فممكن إذن أن يترك الإنسان الحرام استشفاء في الذي ينشأ قال الطبيب الله، أو طبيعة، وأعلم أن كثير من الناس يتركون الحرام طبيعة، يعني ماشي لأنه يعبد الله، لا يعني ليس في الخمر لأنه ما كيذوقها تجي مرة ولا حمضة ولا زعيقة لا أقل ولا أكثر، وليكون جيه ذني ما يشربها، فإذا هو يتركها لسوء مذاقها وليس لأنها حرام، فهذا لا أجر له. أيضا غيرهم أجر، هذا تركون هو والصفر سواء، هذا الترك هذا بحال حرف. أما الترك الذي يترك فيه العبد الفعل لله الواحد القهار فهو عبادة مأجور على فعله. إذا هذا الاستطراد هو لبيان أن المؤمن سائر إلى الله بكل فعله، جميع الأفعال ديالك ممكن أنك توظفها في سيرك إلى الله وتقربك يوما بعد يوم إلى مقام الرضا ومقام الأنس بالله عز وجل. هذا تقديم بمعنى نريده، وذلك هو بيان معنى الإرادة، لأن تحدثنا عن التوبة وقلنا التوبة هي المرحلة الأولى ديال العبد الثالث إلى الله اللي بغى يقبل الطريق ديال الطاعة لله، لأن العبد هو قام في الطريق لله أحب أن كره، يا أيها الإنسان مش يا أيها المؤمن أو المسلم، الإنسان كافر أو مسلم، يا أيها الإنسان إنك كادع إلى ربك كدحا فملاقي، فإن هذه وإن الأخرى، فأنت تختار بين طريق الطاعة أن تسلك إلى الله عبر مداره الثالثين بين إياك نعبد وإياك نستعين كما عبر ابن القيم رحمه الله، وإما أن تسلك والعياذ بالله ليس بين مدارجي ولكن بين مدارجي الشياطين نجانا الله وإياكم منها، لأن المدارج هي لك تطلع تغدي وتطلع، والمدارج هي تغدي وتتنزل فضل هذه الدرك الأسفل. فإذا من هنا إذن يتبين أن المؤمن حينما يختار أن يسلك إلى الله عبر مدارج الإيمان عبر معراج الصلاح إلى الله ينطلق من التوبة، وقد بينا ما يسر الله، ولكن التوبة العبد لا تثبت إلا بشروط. الإنسان باش يتوب ويثبت على التوبة ديالو خصو واحد مجموعة من الشروط، هذه الشروط ملخصة، مجموعها ملخص في منزلة يجب أن يحققها مباشرة بعد توبته الكلية أو الجزئية إلى الله عز وجل، منزلة يعني درجة سميتها التوبة، باش تثبت على التوبة زيد درجة ثانية بعدها مباشرة هي الدرجة ديال الإرادة أو منزلة الإرادة أو مقام الإرادة، سواء كانت توبتك كلية أو جزئية، لأن التوبة يجب من أنواع توبة كلية وتوبة جزئية. توبة جزئية من زنجير من الذنوب. يمكن كل إنسان صالح يصلي يعني خلف عملا صالحا وآخر سيئا فيتوب من السيء، هذه توبة جزئية. وقد تكون التوبة كلية يعني والعياذ بالله لا دم ينفض اقتراع لا دين لا صلاح لا صلاة يعني كل أمره شر. فحينما يعلن التوبة إلى الله وباب التوبة مفتوح إلى أن يمنعها الله عز وجل مما هو معروف في الحديث. فإذا حينما يتوب الإنسان إلى الله عز وجل يحتاج إلى مثبتات على التوبة، لأن الشيطان معنى الله ما يخليش تائب يبقى على التوبة دياله. إذا تاب من خمرين لا بد مرة مرة يذكروا بها، ويجيب له الشياطين صحابه يدقوا عليه بالدار ما لك أثنان مسكين، ويهديوا ليه الخمر هدية يشردوه الفتاة حتى إذا رجع ولا يخلص كل شيء هو. وهذا كثير في المجتمع نعرفه جميعا في الخمر وفي الزنا وفي السرقة وفي الفساد وفي سائر أنواع المصائب والموبقات نجانا الله وإياكم وعصمنا وإياكم منه. فإذا باش الإنسان يثبت راسه فريق الصلاح ينبغي أن يدخل بسرعة مقام الإرادة لتكون توبته توبة نصوحة، ما بقيش يرجع بإذن الله عز وجل إلى طريق الضلال جزئيا أو كليا إلا أن يشاء الله. هذا الإرادة هي التي اشتق منها الصالحون قبله مصطلحا ما يزال مستعملا إلى اليوم، وهو مصطلح المريد. والمريد الذي نتحدث عنه هو المريد الحق، وليس الذي ضل بطرق الضلالات، إنما المريد الذي اتبع طريقة الحق طريقة الله عز وجل. وذلك قوله عز وجل مما قرئ قبله الآن في كتاب الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الإرادة المطلوبة إنما هي المبنية أساسا على الاستمرار. المجتمع كبير لعزنا في الدين أو الشبي يعني المغالطة الدينية ديالنا احنا، المشكل الكبير اللي عندنا هو الدوام، لأن الدين ديالنا ما فيه حتى شي حاجة تقيلة إطلاقا. كلما ثقل عليك أمر أو شق عليك أو حارج كانت لك فيه رخصة، ما موجود في الدين إطلاقا ولا ليس الواحد شي نازلة من نوازل فقال على ملاها وربما عطاه فيها رخصة. كل الشدائد كل الضغر كل الحرج مرفوع، وهذا من الكليات ديال الشريعة الإسلامية من الأصول التعبدية ديالها. ولكن الصعيب اللي عندنا في الدين هو الدوام على السهلة، حاجة سهلة ولكن فين هي صعبة؟ صعبة الدوام عليها. ولذلك قال عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بالغداة والعشي. الغداة الصبح العشية العشية وهما رمزان للدلالة على تحول الوقت، لأن عندنا جزء تحولات كبار في 24 ساعة، تحول بروز النهار وتحول غروب النهار وبروز الليل بالغداة والعشي، فهما رمزان إذن على فيرورة الزمان وفيرورة الوقت، رمزان دالان على الدوام والاستمرار. فإذا المشكل هو أن تثبت على هذا اليسير وعلى هذا السهل بالغداة والعشاء. كيف تثبت عليه؟ لا يمكن أبدا أن تثبت على هذا السهل القليل إلا إذا كنت مريدا وجه الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ما صفتهم هي الصفة بهم يريدون وجهه. وهذا الأمر هو من أعمق معاني العبادة في هذا، إنما يريد العبد وجه ربه، ووجه الرب سبحانه وتعالى هو وجه الجمال والجلال والكمال. ومعلوم أنه ثبت في الصحاح أن خير ما يصل إليه العبد في الجنة أن يرى وجه ربه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضبط ما فيها شيء شرطة، أي صارية نادية بحال هذاك العود الريان اللي تيكون نبت شدنا شديرة نبتة جنب المجرى ديال الماء الحلو يكون العود ديالها ريان خضورة ديالها ورقة النورة ديالها زهرة فتلك نضارة والوجه الناظر أو الناظر هو الوجه الطري اللي كيمتلئ بالحيوية والشباب والنور ولكن هذه الطراوة والنداوة اللي تكون في وجوه الصالحين يوم القيامة ليست ذاتية ماشي طلعة من الذات ديالهم لا ولكن تلك النضارة إنما هي مرآتية لأن تلك الوجوه النيرة هي كالمرآة وجه المؤمن يوم القيامة يكون وجوه حمل راية يضرب فيه النور ديال الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى فيعكس الوجه وجه المؤمن نور ربه ويكون ناظرا ناظرا بتلك الرؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لو لم تكن ناظرة إلى ربها لما ناظر وجهه فهذه النظارة هي بسبب تلك الرؤية السعيدة التي يثبتها في العقيدة أهل السنة والجماعة ثم بعد ذلك في الحديث النبوي الشريف الصحيح المفسر لهذه الآية أنه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن سوق الجنة إن في الجنة لسوقا يأتونها هذا طرف الحديث بداية الحديث إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة بما أن الله عز وجل حرم السوق عند النداء يوم الجمعة في الدنيا حرام بنادم يعقد السوق نهار الجمعة وقت النداء وقال علماؤنا من المالكيات وغيرهم كل بيع عقد بعد النداء فهو باطل يفسخ أي بيع وشرية تعقدت ولو نكاحا وكان زواج بعدون يعقد زواج وهو في ود نهار الجمعة فذلك الزواج باطل رد البال فعلا لا يزوج أحد أحدا ولا واحدة عند النداء يوم الجمعة فذلك العقد باطل فإذا كان ذلك كذلك إذا كان هذا معنى حاصل أي عقود البيع والشراء والمناكحات وسائر ذلك باطلة أو فاسدة حسب اختلافات الفقهاء وفي جميع الأحوال سيئة أمر لكم صرحة فالله عز وجل عوض للصالحين عوض لهم جزاء الامتناع ديالهم عن البيع والشراء نهار الجمعة وجعل لهم في الجنة سوق كينعقد نهار الجمعة وهذه السوق تعقد في كثبان يعني في واحد الهضاب فيها يعني العنب أو بحال الجبال ديال الرملة كثبان ولكن هذه الرمال ماشي رمال حقيقية بل هي رمال من المسك قال النبي عليه الصلاة والسلام دائما في تتمة الحديث الصحيح فتهب عليهم ريح الشمال تجي ريح شمالية تهب لأن ريح الشمال هي كناية الذهنية ديال الإنسان العربي على الهواء طيب كما نقول احنا في المغرب الغربي في الجزيرة العربية يقولوا الريح الشمال كما نسجتها في المعلقة ديال امرئ القيس من جنوب وشمال الجنوب كتجيب لهم الحر الشوم والشمال كتجيب بردان غربية الجزيرة العربية فتهب عليهم ريح الشمال ولكن ديال الجنة جهد الغربيين جهد الهواء الطيب فتحشو في وجوههم كتجيب الريح الطيبة وتهز الرملة ديال المسك وترمي على الوجوه ديال الناس الصالحين اللي جالسين في السوق ومنعقدين في السوق فيزداد او تزداد وجوههم جمالا وبهاء بنظرها الى الله اولا ثم بالريح التي هبت عليهم من لدن الله تهب وتحسو في وجوههم المسك والجمال والبهاء فيعودون الى اهلهم يرجعوا هذا الرجال الى ازواجهم فلما يراهم ازواجهم يقول لنا والله لقد ازددتم جمالا يعني اللي دخل الجنة يكون زين خلقة لأنه لا يدخل الجنة إلا الشباب يعني وخير إنسان يكون ناس هارم ربي يبعث شاب إلى الجنة فيكون جميلا ثم يزداد جمالا والله لقد ازددتم جمالا هذو في الناس من الرجال الصالحين اللي كانوا في السوق فهم تقولوا لنساهم وأنتم والله لقد ازددتم جمالا فهم تتبعوا يومك يوليوا أكثر جمالا وأحسن بهاء وهذا كله إنما هو من هذا الخير وهذا الجمال وهذه البركة التي تهب على المؤمن بالرضا الذي يحصل له إذن نعود إلى ما كنا فيه من أن الإنسان المؤمن الذي يريد وجهه رجعوا الآية، يريدون وجهه. الذي أراد وجه الله عرف ما أراد، ومن عرف ما أراد فإنه حينئذ يقصده، ومن عرف ما قصد كما يقولون هان عليه ما وجد. إذن تبين أن المؤمن ليكون مريدا حقا لوجه الله لا بد وأن يعرف ربه، لأنه ما يمكنش أن تكون مريد لله وأنت لا تعرف الله، ما يمكن. ما عمر الإنسان طبيعة بشرية يفطر الله عليها، ما يبغي واحد حاجة وما يعرفهاش، غير ممكن. لا تتعلق المحبة بمجهول، هذا منطق، لا تتعلق المحبة بمجهول. واحد حاجة ما كتعرفهاش إلى ما كرهتها ما تبغيها. وكيقولوا في القاعدة الإنسان عدو لما يجهل. فليكون المؤمن محبا لله مريدا له لا بد أن يعرف الله عز وجل. وأن تعرف الله سبحانه وتعالى لا يمكنك أن تعرفه حقيقة إلا بعد أن تذوق من نعمائه وإفضاله وخيراته، لأن معرفة الله إنما تقع بذوق نعمه وإفضاله وإكرامه سبحانه وتعالى. نحن الآن في الدنيا نسير إلى الله عز وجل، إما أننا نعرف ديننا في سيرنا إلى الله عن طريق النصوص الكتاب والسنة العلم، وإما عن طريق التجربة الوجدانية. فأما ما يكون عن طريق النصوص فهو العلم، وأما ما يكون عن طريقة أو طريق التجربة الوجدانية فهو المعرفة. ولذلك فرق من قبل بين العالم والعارف بالله، فليس كل عالم عارفا بالله، وقد يكون العالم عارفا بالله، وقد يكون العارف لله عالما، وقد لا يكون. إذن العلم علم النصوص وكيفيات العبادة، العلم واحد الأمور لواحد الحاجة اللي كان نتعلم بها في بشر عبد الله عز وجل بالنصوص والاستدلال والقياسات والأقيسة إلى آخره. أما المعرفة فهي إحساس قلبي، كما في الحديث عرفت فالزم، عرفت فالزم. فالذي عرف أي وجد بذوقه وقلبه معنى رحمة الله، ومعنى فضل الله، ومعنى كرم الله. فرق بين الشيء يعد أسماء الله الحسنى كلها، هذا علم. وعاد تقول له ما هي أسماء الله الحسنى؟ يقول لك الرحمن الرحيم والمالك القدوس والسلام فيك من تشهدوا تسعين. وشخص يدرك هذه الأسماء كيقدر يعرضها كاملة وما يعرضهاش مرتبة، ولكن يدرك من الرزاق، لأنه من اللي كيجوع ويحس بأنه محتاج إلى الله عز وجل كي يرزقه، ثم يحصل له رزق ويطعم هذا الرزق إذا يأكله ويحس بالنعمة الإلهية ليحس بها قلبه. فذلك أدرك ما اسم الله الرزاق، حس به ذاقه، تذوقه، وشعر بالقيمة ديال والمقام ديال الرب الكريم الرزاق سبحانه وتعالى. وبين إنسان مثلا يسولوه نقول له إلى مرض شكون اللي كيداوي، يقول لك الله اللي كيشافي، هذا علم. وبين واحد مرض حقيقة مشى الطبيب الأول ما عطاه دواء، مشى الطبيب الثاني ما خرج له طريق، مشى الثالث، مشى الرابع، حتى يئس وقمت، ثم جاءه الفرج من الله وشافاه الشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤه. هذا لما تقول لك شكون هو الشافي مش تقول لك بلسانه، تقول لك بقلبه، لأنه ذاق ذوق شكون هو الشافي حقيقة. هذه معرفة عرفت تلزم، والمؤمن مطالب باش يحصل التدين الأمرين معا، يعرف الله من خلال العلم كتاب السنة شرط أساسي حتى لا يضل في الخرافات والخزعبلات، ثم يضيف إلى ذلك أن يذوق وأن يعرف وأن يسلك إلى ربه وجدانيا، لأن ثمار العلم ثمار بي العلم إنما يقع بالقلب، فإن لم يقع بالقلب فلا قيمة له. وذلك قوله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر الذي قد يبدو عملية ذهنية إنما قيمته لما يعطي ثمار قلبية، ولا قيمة لتدبر لا يوقد جدوة الإيمان في القلب. كيف يحينئذ شكل بلا مضمون كالأعراب في إيمانه. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا مسلمين. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما يعني كتنفي في حاجة في الماضي ولكن في احتمال يجي هذاك المنفي في المستقبل، يعني هي اللي كنقولها بالدارجة، مازال انتم أسلمتوا ولكن مازال ما دخل الإيمان في قلوبكم، ممكن يدخل من بعد ما تذوقوا إلى بصر. والدين الوسط، ونحن أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أن يجمع المؤمن كما عبروا من قبل بين الشريعة والحقيقة. فإنسان اشتغل بالنصوص فقط يتخشب قلبه، هذه العبارة تعلمها شخصيا، يولي القلب يربح الخشبة جاد خشن، لأن النصوص بدون تطبيق الوجدان وبدون تجربة قلبية لا تعطي شيء، لا تعطي شيء. كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكثير من الناس حافظين أصنام وقناطير مقنطرة من الكتب لا قيمة لهم ولا وزن لهم في الدين من حيث معاملاتهم. علاش المعاملة من دين؟ من لين القلوب، من القلوب الرطبة، لكن القلب رطب معاملة الرطبة. فإذا كان يحفظه ويحفظه ويحفظه والقلب خشن متخشن، إذن علمه وبال عليه وحجة عليه لا له. أما إن كان لا يتجاوز ما يحفظ حتى يتذوقه ويعمل به ويصغي إلى خطاب الله فيه، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ويشعر أنه معني في نفسه، هذا مقصود، هو واحد فرد من أفراد الذين آمنوا، فيستجيب لله، يستجيب لما يحييه إذا دعاه إليه الله ورسوله. فذلك مرجو له أن يجمع بين نصوص الشريعة وحقيقة التدين التي يسلوك القلب إلى الله عز وجل، إرادة الله التي تثبت العبد على توبته لا تكون إلا بتذوق ما الإيمان. الإنسان يتأمل يتذوق الإيمان، شكونه يتذوقه بمشاهدة آثار رحمة الله في نفسه وفي الخلق وفي الآفاق، فإذا شاهد ذلك ذاقه حقا. وإلى ذاق يحب، لأنك حينما تذوق الشيء تعرفه، وإذا عرفته ووجدت حلاوته أحببته. وحلاوة الإيمان التي يتحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا بعد ذوق. إن الحلاوة شنو؟ الحلاوة هي شعور وزن وتجربة خاصة لا تتعدد. يعني المعنى في هذا الكلام أن ما يمكنش شي واحد تعطيه الحلاوة اللي جيتها أنت في الأمور المادية أو الأمور المعنوية، مستحيل. لا بد لي يعرف ما الحلو وما درجة الحلو، لا بد له من أن يذوقه أيضا. كما أمثل مرارا بمثال، لو أنك أردت أن تشرح ما العسل لشخص لم يذوقه قط في حياته فإنك لن تستطيع. شي واحد إذا بغيت تشرح له العسل شكون هو؟ شي واحد نفرضه عمره ما ذاق العسل، جابت له القدرات في منطقة الله أعلم به عمره ما ذاقه، وجبت له لده ووريت له بقرعة، ها هو هذا العسل كتولد لنا حنا وراح له شرح تتعيا ما غادي يشعر اطلاقا، يعرفه بحاله واحده، ما تعطيه واحد من يلقى ويذوق، لما يذوق غادي يعرف العسل شكون هو. قبل ان يذوقه يستحيل استحاله مطلقه ان يعرف ما العسل. وسائر الامور الذوقيه، حلاوه والملوحه، كل الذوقيات ما يعرفهاش الا بعد ذوقها. مثلك الذوق، من هنا قالوا ان الذوق تجربه فرديه، يعني لا تتعدد، ما يمكنش نشرح لك الذوق ما هو. كما قال الغزالي رحمه الله، فكان ما كان مما لست اذكره فظن خيرا ولا تسال عن الخبر، في اشارته اللطيفه، يعني يتحدث عن تجربته الدينيه والوجدانيه، يقول هذه امور لا يمكن شرحها، والذي يمكن هو شرح الطريق اليها، كيفاش دير باش تذوق، لا اقل ولا اكثر. اما ان يعطيك الثمره مستحيل، سير انت بدك تقص الثمره، بك الى مولاك وتوب الى مولاك، وحاول ان تتذوق نعماء مولاك في نفسك وفي الحياه، وبعد ذلك تدرك ما اسماء الله الحسنى، ما الرحمن وما الرحيم وما الملك وما القدوس وما السلام وما المؤمن الى اخر الاسماء، غادي تدركها ادراك وجداني، لان الدين ديالنا هو دين، هكذا طبيعته في الدنيا وفي الاخره. الدين تجربه فرديه قبل ان يكون جماعيه، فردية أولا ثم جماعية ثانيا، ولكن فردية بالأساس كالموت. فما قلت من قبل لا يمكن أن يموت الناس بصورة واحدة، لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم كل نفس ذائقة الموت ذائقة. فما دام أن الموت ذوق فلا يتعدد، وعمر شي واحد ما يقدر يقول لك هاتي دتمس مستحيل، ولا شي واحد يعرف لاخر صاحبه وخامته بجوز كيفاش دار هذاك مات وكيفاش دار هذاك مات، ولو كانت الوسيلة واحدة وخامته بطريقة واحدة. كل واحد يشدر الله عز وجل في موته، الله أعلم بسكرته ما حجمها وما شكلها وما حرها، الله أعلم بما وجد، لأن الموت وجد يحجك التلقى وتحس بالإحساس. فرب ميت في موته وهو في موته يجد ريح الجنة، كما قال الصحابي أخبر رسول الله أني أجد ريح الجنة. فضرب في الجهاد صحابي جليل وهو كيموت مازال ما كملت المديرو، كيقول صاحبه سير خبر في ابن النبي صلى الله عليه وسلم قل له راني كنشم الريحه ديال الجنه، اني اجد ريح الجنه. ورب شخص وجد غيرها نسال الله العافيه من غيرها. من هنا اذن نخلص الى خلاصه الكلام، وذلك ان اساس الاراده ابوها ان تعرف، واساس المعرفه ان تذوق. اذا ذقت أحببت، لأنك حينما تذوق نعماء ربك تحب ربك، لأنه يحبب خلقه إليه بنعمائه القابلة للذوق. وحينئذ إذا أحب الإنسان ملأ قلبه الشوق إلى مولاه، فيسلك إليه ذللا فرحا مسرورا، يجد شوقا يحذوه إليه، لا يجد في ذلك مللا ولا سعما، فيثبت بإذن الله عز وجل على طريق الله مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون الجنة. نفصل هذا بعد بحول الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون الجنة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.